إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن من أعظم نعم الله عز وجل علينا أن بعث إلينا رسولا من أنفسنا أخرجنا الله عز وجل به من الظلمات إلى النور، وافترض علينا الإيمان به ومحبته أكثر من محبتنا لأنفسنا وأبنائنا وآبائنا. يقول جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. واعلموا أن مما يقوي محبة المؤمن لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو معرفة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، معرفته بشمائله وصفاته وأخلاقه. وكلما كان المؤمن بنبيه أعرف كان له أشد تعظيما ومحبة. ولهذا كان لزاما علينا معرفة صفات نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخلاقه وهديه، لنتبعه ونهتدي بهديه ونسير على منهاجه وسنته وطريقته. يقول جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الشديد البياض ولا بالأسمر، بل كان أبيض تعلوه حمرة، ولم يكن شعره بالجاد القطط ولا بالصبط، بل كان بين ذلك. كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم حسن الوجه، وكان رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين، شعره يصل إلى شحمة أذنيه، كف اللحية عظيم الكفين والقدمين، إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب. كان وجهه أحسن من القمر. يقول جابر بن سمرة رضي الله عنه وأرضاه: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ليلة في حلة حمراء، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر، فلهو أحسن عندي من القمر. بين كتفيه عليه الصلاة والسلام خاتم النبوة، غدة حمراء مثل بيضة الحمامة. كان يدهن شعره ويعفي لحيته ولا يأخذ منها شيئا. كان قليل الشيب في رأسه ولحيته، كان شيبه نحو من 20 شعرة بيضاء. كان يحب لبس القميص، وكان يلبس العمامة والإزار، وكان لباسه إلى نصف ساقيه. كان يحب الطيب، وكان يتجمل للعيد وللوفود، ويحب النظافة، وكان يحب السواك، ويبدأ به إذا دخل بيته، ويشوص فاه بالسواك إذا قام من الليل. فضله الله عز وجل على سائر الأنبياء والمرسلين، وجعله خاتم الأنبياء فلا نبي بعده، وهو صفوة ولد إبراهيم عليه السلام. حفظه الله عز وجل من أمور الجاهلية قبل الإسلام، فلم يسجد لصنم ولم يأكل مما ذبح لغير الله عز وجل ولم يفعل الفواحش والمنكرات التي كان يفعلها أهل الجاهلية. أعلى الناس نسبا وأشرفهم لقبا، يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع. نشأ يتيما عليه الصلاة والسلام، فلم يرى والده في دهره، ولم يأنس بحضانة أمه لفراقها. اختار الله له أفضل الأسماء، يقول عليه الصلاة والسلام: أنا محمد وأحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، وأنا العاقب أي الذي ليس بعده نبي. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا محمد وأحمد، والمقفي والحاشر، ونبي التوبة ونبي الرحمة. كنيته أبو القاسم، بعثه الله ليتمم مكارم الأخلاق، جعل الله رسالته لعموم الناس، ودينه مهيمنا على سائر الأديان، فلا يقبل الله عز وجل من أحد يوم القيامة إلا دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق المصطفى الأمين. كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم متواضعا، يجالس الفقراء ويؤكل المساكين، يوقر الكبار ويتواضع للصغار. إن مر على صبيان سلم عليهم ورحمهم. يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان أكثر الناس تبسما. يقول جرير بن عبد الله رضي الله عنه: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم منذ أسلمت، ولا رآني إلا تبسم في وجهي. كان يمزح عليه الصلاة والسلام ولكن لا يقول إلا حقا. قال لأنس مرة: يا ذا الأذنين، يمازحه. كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم كريم النفس، جواد اليد، ينفق سخاء وكرما وتوكلا على ربه. ما سئل شيئا فقال: لا قط. سأله أعرابي مالا فأعطاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غنما بين جبلين، فأسرع الأعرابي إلى قومه وهو يقول: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم معرضا عن الدنيا وزينتها، وكان يقول: مالي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. كانت تمر عليه الليالي لا يجد عشاء وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول عمر رضي الله عنه: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلتوي من الجوع ما يجد من الدقل، أي من رديء التمر، ما يملأ بطنه، ومع ذلك كان صابرا محتسبا، راضيا، مشتغلا بعبادة ربه وبتبليغ رسالته. كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم رقيق القلب، ملئ قلبه رحمة ورأفة، إذا سمع بكاء الصبي في الصلاة تجوز في الصلاة رحمة بالصبي وبرحمة بأمه. دمعت عينه يوم مات إبراهيم عليه السلام، وقال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. كان عظيم الوجل من ربه، كان يزور المقبرة تباعا ويتذكر الآخرة ويبكي مرارا. كان في ليله مصليا باكيا. يقول عبد الله بن الشخير رضي الله عنه وأرضاه: أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يصلي، ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء، أي كأزيز القدر إذا كانت فوق النار من شدة بكائه عليه الصلاة والسلام. كان عف اللسان لا يقع في عرض أحد، وكان شديد الغيرة على محارم الله عز وجل، وكان أشد حياء من العذراء في خدرها، لم يضرب خادما ولا امرأة ولا دابة إلا أن يجاهد في سبيل الله. يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه: خدمت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 10 سنين، فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. وكان إذا كره شيئا عرف ذلك في وجهه. كان دائما عبادة، ينام أول الليل ويصلي آخره، وكان يطيل الصلاة حتى تنتفخ أقدامه، فيقال له: لقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا. كان لا يجف أحدا ويقبل عذر المعتذر إليه، وكان يأمر بالرفق وينهى عن العنف، ويقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. كان يحب العفو والصفح والحلم والأناة، وكان يحب التيمن في طهوره وتنعله وترجله وفي شأنه كله. كان لا يصافح النساء، فلم تلمس يده الشريفة امرأة لا تحل له. وكان يتألف أصحابه ويتفقدهم، ويقبل بوجهه وحديثه على من يحدثه حتى على أشر القوم يتألفهم بذلك. ولم يكن عليه الصلاة والسلام فاحشا ولا متفحشا، ولا يجزي بالسيئة السيئة، بل يعفو ويصفح ويحلم. ما خير عليه الصلاة والسلام بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. كان عليه الصلاة والسلام أشجع الناس. يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه: كان النبي عليه الصلاة والسلام أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة، فانطلق الناس قبل الصوت، فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد سبق إلى الصوت وهو يقول: لن تراعوا لن تراعوا، وهو على فرس لأبي طلحة عري ما عليه سرج، في عنقه سيف. لقد جمع الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام كمال الأخلاق ومحاسن الشيم، فآتاه من الصفات أعلاها ومن الآداب أزكاها، أحبه الصحابة حبا جما. إن قال سمعوا لقوله، وإن أمر ابتدروا إلى أمره. قال أنس رضي الله عنه وأرضاه: لم يكن شخص أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا إليه لما يعرفون من كراهيته لذلك. كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينتقم لنفسه ولا يغضب لها، ولكن إذا انتهكت حرمات الله فإنه ينتقم لله تعالى، وإذا غضب لم يقم لغضبه أحدا. والقوي والضعيف، والقريب والبعيد، والشريف وغيره، عنده في الحق سواء، ما عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن لم يشتهه تركه. كان يقبل الهدية ويكافئ عليها ولا يقبل الصدقة. كان يخسف عليه ويرقع ثوبه، ويخدم في مهنة أهله ويحلب شاته، وكان أشد الناس تواضعا. كان يجيب الداعي ولا يحقر فقيرا لفقره، ولا يهاب ملكا لملكه، وكان يركب الفرس والحمار والبعير والبغلة ويردف خلفه، ولا يدع أحدا يمشي خلفه، تواضعا عليه الصلاة والسلام. خيره الله بين أن يكون ملكا نبيا، بين أن يكون ملكا نبيا أو عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ملوك النصارى وكبراءه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أحبوا رؤيته وتمنوا خدمته. قال هرقل عظيم الروم: لو أعلم أني أخوص إليه لأحببت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت قدميه. ولما رآه أحبار اليهود علموا صدقه. قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه، وكان من أحبار اليهود: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة، انجفل الناس إليه وقالوا: قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجئت في الناس لأنظر إليه، فلما استبنت وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. وصدقت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت كان خلقه القرآن. هذه بعض شمائل نبينا عليه الصلاة والسلام وبعض صفاته ذكرناها لكم، وللحديث بقية في الجمعة القادمة إن شاء الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لاتباع سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن يحيينا على الإسلام وعلى السنة، وأن يميتنا على الإسلام وعلى السنة، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.